أيها الإخوة المؤمنون، نعيش معكم بعض لحظات مع فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي ومع القارئ الشيخ سعد الدين الشرقاوي ومع فضيلة القارئ الشيخ علي محمود فرج، والختام مع فضيلة القارئ الشيخ محمد بدر حسين. نعيش هذه اللحظات مع فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم فلا أقسم بما الله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون صادقين صدرك الكل. Thank you. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Love, love, love.